بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة العاديات ومكية آيات كذا وإحدى عشرة إحدى عشرة آية كويت من آيات سورة مكية مواضيع ذكاء الجيران وحكم ذلك ليس وحا سورة لغو بلاب الدونا دار إله وكل عرتي فرضها جهادك في سبيل الله وقال إيه سيدة قيمة أوليهين ما دام إله وكل عرتي دارتا سنوحا لغو دارتي إنسان كرب يسئن وقابل دعو أو جساريه إله شكره وكربي ينعمد الله قالي inu soo ku shukrinay ba dhaartaas jawaab looga dhigay bin aadan kala arintaas marxaati buu ka yahay oo asaga naftiisa ku marxaati furaya xoolaha inuu aad u jecel yahay dadka ay jecel yihiin ba ilaahay noo cadeeyay markii ay qiyaamadu dhacdo dadka quburaha laga soo saaro oo wixii dadka laabtooda ku jiray la keeno banaanka maalintaas waa maalin aad u weyn oo qiimo badan oo Ilaahay cadligiisa u soo baxayo Rabbina uu khabiir u yahay arintaas oo balan qaaday inay iimaaneyso Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wal 'aadiyaati dhabha fal muuriyaati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود والعاديات ما قدارتي فرده أردي ضبحا أيوه راقية وعطك صبحية فرده مركي آد أردان codkaas faraska ka soo baxaya baa dabxi loo isticmaalaa anu fardama aqaano fardafuul lamii laakiin raag iyo sawtka ka soo baxaya sawaxankaas wax loo isticmaalaya dabxi fal muuriyati fardihi hurinayo shidayay qadxan madagta fardaha markii ay qoobka ku dhiftaan meel adag oo dhagaxa دبك كعي فأثرنا فالمغيرات فرده ويرري صبحا أرورتي يا وقتك صباح ذا فأثرنا به وكعيي فردهاس ويرتي مركة قلان نقعا بار فوسطنا به باركي وحل رح قلان جمعا جمع قلان نحر وشل وذيل انت سنقدارتي إن الإنسان لربه لكنود ومقسم عليه إن الإنسان بن آذنك قال كأه قارهان لربه ربه سلكنود ومن قبال كدعه أو جسارة كنودك وقف نعمد إلهي أنك شكرين أو أذق لك ذا والعاديات بان قدارتي فرده أردي ضبحا أيغو خيرنا يصوحا إيه الراق شكو داري مركز أي آد الصعدان أو أي مارة الدوائشك الصعدان عدو حكا صباح عدو حكا صباح إلينا هذا أبصو مالك بحرتي أدو ذاتك فردي قام كأيغا فالموريات فرده هرين أيه قدحا مدكتا او مركي قوبك كدفتان ماشا لقحا ايا دبكسو كعيا فالمغيرات فرده ويرريا كدارت صبحا وقتك صبح دا ونبي عليه الصلاة والسلام وحمارت ويرك قلي جري صلاة دا صبح مركو آذان مقلو دتكس وكي استاقي جري ويرك مقالي جري ومسلمين علامات با كم موقتي هذه آذان أوسن مقلن مركز ويرك قريج فأثرنا به وحي كعيان naq aan bar bay kiciyan fardihi oo markay farduhu ay meel ku dhaqaaqaan jabcoodaas fardaha tirada badan bar baa ka kacay meesha ay mareen fa wasadna bihi barti waxa la dhaxgaleen jamcan jamac gaalaha urursan bay dhaxda maartay ka galeen inna al-insana bin aadan ku intaasan ku dhaartay li rabbihi lakanud bin aadan ka rabbigiis waa mid nicmadiisa diidma badan oo juxuud iyo inkirid iyo abaal ka dhicid iyo jisaarid uu galaya masaa'ibta waa tirinaya waxaas ugu dhacay nicmadina waa iloobay kanuud waa marka wa innahu insaanku calaa daalika diidmadaas uu ilaahay nicmadiisa ku shukri waayey la shahiidun markhaati buu ka yahay asagaa maaragtay markhaati ku ah bilisaan alxaal waa muuqataa qowlkiisa ficilkiisa sida aan ku soo marnay suuratu tawba maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allaahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr naftooda gaalnimay ku markhaati kacayaan inay gaalo yihiin bay markhaati ka yihiin wa innahu insaanku calaa daalika kanuudnimadaas la shahiidun waa mid markhaati ka ah oo ilaahay u nicmeeyey roobka siiyey awlaadda siiyey caafimaadka siiyey maalka siiyey kuma shukrinay wa innahu calaa daalika la shahiidun waxa jira tafsiir uu ku fasiray sufyaan athawri iyo qataada wa innahu allah calaa daalika kanuudnimadaas la shahiidun markhaati buu ka yahay tafsiirkaasna waxaa ku fasiray qataada iyo sufyaan laakiin aayadda waxay ku socotaa siyaaqeedu insaanka in loo celiyo wa innahu insaanka lixubbi alkhayri maalka jacaylkiisa la shadiidun aada buu ugu adag yahay bini aadanka xoolaha aada buu jecel yahay wa tuxibuuna almaala xuban jamman waa soo marnay iyo meelo kaloo lamid ah soo marnay bini aadanku aada inuu jecel yahay xoolaha wa yudcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran waa jecel yihiin laakiin jacaylkii dadna waa iska soo goynaya naftoodiiba xakamaynayaan oo masaakiintiiba wax siinayaan dadna shil uma ogola wa innahu insaanka lixubbi alkhayri lixubbi almaal khayrku waa maalka maalka jacaylkiisa la shadiidun aada buu ugu daran yahay oo waa ku bakhiilayaa maxabadiisa daraaddeed ayuusan waxba bixinay أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور الدنيا دي بعدتك لنعسينا يا آخرنا ولا جعليسينا يا حالتنا سيدة تاوى العدين إيا وحا مستقبل كدتك كهر رأي حساب إيا قيامة إيا قبر أفلا يعلم إنسان كم يوسن أغين إذا بعثر مركي لصوفقه ما في القبور قبورها وحي كجرة ما في الصابحية وحصلة حدنا لموجية ما في الصدور ذاتك حبتك وذي يلابت وحي كجرة إن ربهم ذاتك ربك وذو بهم أيها يومئذ ما لنتعس لخبير وعلى قنت وذو خبرتي يا قوم بوليها عالم بكي أفلا يعلم إنسان كم يوسن أغين إذا بعثر مرك لصابحية ما في القبور قبورها وحي كجري وضدك الانتي أيها النار لك صابحية وحصل هدنا اللموجية ما في الصدور وحي اللابت كجري أو قرسنا مرك بناك لصابحية إن ربهم ربي قوض بهم أيها يومئذ ما ننتهس لخبير وعلى عالم كؤه oo wixii ay sameeyeen ama ay qarsanayeen waa khabiir buu ku yahay waana ka abaal marinaya ayadoo waxba laga dulmin. Suuratul Qari'ah waa makkiya, aayadkeeduna waa sidoo kale 11 aayadood. Suuradan waxay ka hadlaysaa qiyaamada, sida dadku ay noqonayaan marka dadka la soo bixiyo, iyo inay noqonayaan laba qaybood, dad amal wanaagsan la yimid oo miisaankoodii xasanaadka uu cuslaaday oo nolol fiican la siinayo, iyo dad miisaankoodii maaratay sayi'aadka uu batay oo haawiya naarta la yiraahdo ay hoy u tahay. Labadaasna kala sheegay. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ومقعيض قيامة مقع كمدر وتربضنا قرآن كان قصة مرني الحاقة الطامة الصاخة الغاشية التغاب ما تركه وأحبطنا صبر الآزفة القارعة مركوا مدي قراء عيسي قرع عربي وحلا استعمال الباك مرك الله كويه أو القراء لو لو ذاس مرك دات قلبي قد قراء عيسى أو نبكى يشدد الجرمال انتاس قلبي قد قارع القارعة يعني ومقع كم إذا مقع يدي قيامة تي قراعيسي ما محيبة آتي القارعة أرن كذا لوينين يا وما أدراك ما القارعة حاكو أغيسي قارعة وحيتها أرن كذا والا وينين شأني كذا والا بمبوني وما أدراك ما القارعة وعلو فسري يوم ومال قارعة يكون الناس ضدك أي نقنيان كالفراش بال اللي أما بلن بالسو كلا المبثوث ألا فردي ضدك سيدة أباها سيهين أو فرر سيهين أو كلتك سيهين أو أي اتجاه إسان لهين مرنا أي سيتك يا مرنا إسان الله أبنيان أي مارت وحج جراء لور سيهين كأنهم جراد منتشر سورة القمر أكسر marka ay xamarka lagu tilmaamayo waa tirabadida iyo sida isku karakaran yihiin waa sida karakaradaas oo kale faraashkana waxa lagu tilmaamaya baashan baarleyda itijaah male meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto male marba meel iska aadaysan midig iyo bidix iyo horay iyo gadaal dadkii waa wareersan yihiin yawma idin yamuju ba'dhum fi ba'd yani waa isdhaax maray waa la isdhaax meereysanaya meel aadan male meel loo ka camale yawma maalin weeye maarati qaaricadu yakuunu naasu dadku ay ahaanayaan kal faraashi baalaleyda oo kala baashaan hadaadaha ah almabthuuthi ala firdhiyey sida dadku u kala tagsan yihiin u baahsan yihiin oo aysan u lahayn meel ay aadaan wa takuunu aljibaalu burihi waaweynaana waxay noqonayaan kal cihni waxay noqonayaan suuf oo kale almanfuushi ee la miro bixiyey ama la qurdo bixiyey suufka markii miraha laga bixiyo suufkii kaliya iska haade wax tabara male dadkii marka iska daa oo wax yar ahaay bini aadamku wax miisaana male buurihii cuslaay oo dhulka lagu celiyey baa waxay noqonayaan suuf haade waxaan ku soo maray meelo badan in buuraha dhabar laga dhigo dakkan dakkanta laga dhigo in maaratay dhulka lala simayo oo ay noqonayaan boor biday wa takuunu aljibaalu buurihiina waxay ahaanayaan kal ciini suuf oo kale almanfuushi ee la miro bixiyey suufkii waa mirihii laga bixiyey suufkii kaliya marka soo haray oo iska haaday dabaysha ay wado saasoo kale noqonayaan sida ay u baabacsan yihiin, sida dadku marka ay noqonayaan markaas maalintaas qaaricada dadkii soo shaqeeyay laba qaybood buu noqonayaan, qayb la karaameeyay iyo qayb la ahaaneeyay amalkoodii. Fa amma man dad faqulat ay uslaatay mawaazinuhu miisaankiisa xasanaadka qofkii ay ka qofkii la uslaatay miisaanka xasanaadka uslaaday fa huwa dadkaasu fi ciishatin raadiya waxay ku jiraan nolol raali laga yahay oo mawaazinuhu ya fa amma man thaqulat mawaazinuhu dadka miisaankoodii xasanaadka uu uslaaday fa huwa fi ciishatin raadiya wuxuu ku jiraa nolol raali laga yahay asaguna raali buu ka yahay ilaahayna raali uga noqday radiyallahu anhum wa radu anhum dalika liman khashiya rabbah wa samarnay suuratu bayyina lam yakun aakhirkeedi jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhum wa 'eeshati raadiya amma man duul ama dad faqulat ay uslaatay mawaazinuhu miisaanyalkiisa ayaa uslaaday oo sayiaadkiiba ka uslaadeen fa huwa qafkaasu fi 'eeshatin nolol buu ku sugan yahay raadiyatin noloshii wax laga dhigo raali inay taab laakiin raadiya wax laga wada mardiya qofkii baa raali ka noloshaan iyo naciimadan la siiyay waxa marka ka muuqata quraanka in miisaan uu jiro meel badan oo soo marnay wa nadacu almawaazin alqista liyawm alqiyamah a'maash illa miisaamayo marka laba qowl baa jirta qowl wuxuu leeyahay camalkii inta waraaq lagu qoro ayaa waraaqihii la miisaamay xasanaadka ay ku yiilaan laba kafadood waaye miisaanka hadda aan naqaano laakiin ka culus oo maaratay xajmigiisu ka weyn yahay laakiin magac ahaan miisaan wata qaybna marka xasanaadkii la saaray qaybna sayiaadkii qaarna waxay leeyihiin maya nafsul acmaal camalkii laftigiisi oo jurmi loo yeelaa la miisaan sima diidana marka waxba lama diiday fa amma man thaqulat mawaazinuhu fa huwa fii ciishatin raadiya واما من ضد خفض اي فضوداتي موازينه ميزانيالكي سبا فضوداتي او سيئات كبا مانتا عسلاتي او حسنات كينا هوسي آدين فأمه هاوية كاس هو يدي سوى هاوية أمه يعني وماشي وهو يني او مأوي قاعد ومأواهم النار quraanka ku soo aragtay waxba ma uun go markii meesha loo ahanayo oo masiirka iyo marjiica hooyada markii ilmuhu ay wax soo gaaraan ama dib uu maartii soo gaaro waa u sheeganaya waa ooynay ayadu ku ay u tagay markii sida hooyadii kala laga dhigay hooyadiisa wax leeyahay naar naar ba soo dhaweeyneysa fa ummuhu haawiya midkaas miisaankiisa uu fududaaday oo xasanaadkii baa hoos aaday sayiaadkiina koray noqdeen ayaga raajix noqday kafadaas fa ummuhu midka hooyadiisa iyo meesha uu hooyanayo waa haawiya naarta la yiraahdo wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa hiya waxa ay tahay haawiya waxaa lagu fasira naarun xaamiya waa naar kulul haawiya وما أدراك ما هي نار تصوحتها محكو وقيسية نار ونار حامية آل وكرر وحكو تمد آية داس أحاديث وافقسا ونار تقليل كيدا عبر عيسى سيدا أي علوستا أحاديث بخاري مسلم بأيوريين وعن النبي عليه الصلاة والسلام ونو شاغي naartan bin aadan ku shiranayo waa qayb kamida toddobaatan qaybood ba hal qayb la soo dajiyay lixdan iyo sagaalna waa baaqi oo hadhow waa lagu dhameystiraya sida naxariista Ilaahay ayadoo boqol loo qaybiyay ba hal xabo adduunyada loo soo dajiyay halkaas xabo baa bini aadamka iyo xayawaanaadka isugu naxariisanayaan sagaal iyo sagaashanna waa kayd xabadan aan lagu daraya boqol looga dhigaya tanna waa sidoo kale qayb ka mid ah toddobaatankii hal meeloo ka mid ah baa adduunyada loo soo dejiyey oo weliba xadiista qaarkood ay sheegaan in laba mar badal lagu qaboojiyey xadiis uu warinayo imaam axmed wuxuu leeyahay waduribat bilbaxri maratayn laba mar baa lagu dhiftay walowlaa dalika maa jacala allahu fiiha manfacatan liaxad haddaan saas la yeelin qof ay waxtar u lahaan lahayd ma jirin ayadana wax noqon lahaad yacni wax aan loo adkaysan karin laakiin hadda xoogaa un yacni kulayl la soo qaboojiyey baana soo gaaray lixdan iyo sagaalna waa baaqi oo naartii bay jiraan hadda wax badana lagu daraya toddobaatan qaybood bay noqonay waxaa nabigu noo sheegay xadiis saxiixayn Bukhaari Muslim ay wariyeen in naartu ay rabbi u sheegato u dacwootay ishtakat innaaru ila rabbiha rabbi bay u dacwooto u sheegatay markaas waxay tiri ya rabbi akala bacdi bacdan qaarkayba qaarka kala cunay فأذن الله بنفسي وحلوه قال هذا مركز إنه لو مر نفسته نفس في الشتاء ونفس في الصيف حل نوح النفسنا إساء حلق الشتاء وقبوغ أه حلق كليل كان صيف كليل بصور نفسنا إساء كليل كما إيمان مارس إيو أبريل مدنة سيدات أميسيين لكن ونار تيبا لفصحي oo waqtigii loo ogolaaday inay neefsato kulaylka bay ku soo aaday waqtiga qabowgaana annaga hadda qabow ma aragno laakiin meelaha qaar ko dadka tagay oo wadamadaas hadda Yurub iyo Ameerika waxa qabowga xuduudda qaar ko wadaafay mararka qaar oo qofku maaratay wuxuu maaratay gashanaya intaas oo shay sidaas taana waxa laga yaabaa haddii wax yaroo ka mida jirkiisa uu qabow galo in uu halis galo oo muumintaas ay qallasho yani waxaa dareemi kara qofkii tagay qof looga sheekay karo sheeka meeshaan waxba kama tarin laakiin baraatig baa dadku u sheegeen qabow xadaaqo oo aan lagu noolaa karin oo halis nooc marka cadaabka ka mid ah marka annaguna waa maday ka rawaa tagnay nin odayo marka sheekeynaya wuxuu yiri wadamadaas hadda Yurubta meel ka mid ahaan nin odayo meel ku dhacay baa soo qabtuu yiri markaa soo qabtuu baa ku dul dhacay haddana mar labaad soo qabtay waa ku dul dhacay odayo wuxuu xilliga arkay u kaad mahaan waxa gaalada Ilaahay u soo fogaysa ma taqaanaa in lagu cadaabiyo kunu kan waa ka harilaa marka waa sidii waa loo sii socda lacaga lagu bixinaya qabowgiya la aaday iyo meesha wax ugu xaynay fa ashaddu maa tajiduuna fi shitaa'i min bardiha qabowga aada u daran oo shitaaga waxa halkaasuu ka yimid naaftii naarta oo qabow isoo neefsanayso wa ashaddu maa tajiduuna fi sayf min xariha kulaylkana markaas sayfka ayay soo neefsanaysaa waliba nabigu wuxuu noo sheegay xilliyada saasoo kale ay noqoto kulaylku aada u darnaado duurado kale in la qaboojiyo ida shadda alxaru faabridu can salaah fa ina shiddat alxari min fayxi jahannam jahanama karkeediba ay soo neefsanaysay suuratu takaathur waa makiya takaathur yani alhaakum takaathur magaca halkaasi ka wadataa magacyada suuradda meelo ka mid ah alqaari'a hadda waa lafdii ugu horeeya ee laga qaatay suuradan waa 8 aayadood suuradan waxa ka hadlaysa bin aadanka sida ugu mashquulay adduunyada ila maaratay oo qabriga ka tago dhintana mashquulkaas kama tagin waa wadaya adduunyo kama dhargeeyo kama xiisa dhigayo ilaa ka dhinto qabriga ziyaarto waa loo dhaarta marka bin aadanka cilmu al-yaqiin ilaa uu ka arko ma joogayo cilmu al-yaqiin iyo caynu al-yaqiin labadaas markuu arko hada cilmu al-yaqiin yani waa noo sheego nusuusta wax noo sheegtay waa yaqiin dhabaha laakiin ma rumaysanayaan dadka in badan ka mid ah nicmada bini aadanka uu haysto ilaahay waa weydiinaya nicmada la siiyo caafimaadka iyo maalka iyo awlaada iyo maartay amniga waa la isweydiinaya saa uga faa'iidaystay bismi illaahi raxmaan raxiim alhaakum waxaa idin mashquuliya bini aadanow atakaahur badi iskugu faan takaahur waa badi baa la isugu faanaya maal iyo awlaad alhaakum waxaa idin mashquuliya bini aadanow atakaahuru badi inaa isugu faantaan adduunyadii jacaylkeedii iyo dhaldhalaalkeedii aakhira raadinteedii waa ka mashquusheen adduunyadii baa sidaas maarata ugu mashquusheen xataa zurtum ilaa aad ka booqataan oo ka ziyaarataan almaqaabira quburayaalka yaani ilaa ka dhimataan markaas ma jiro mashquul waa dhammaataa hawshaas alhaakum waxaa idin mashquuliyey oo khayrkii iyo wanaaggii aakhiradeedi ka mashquuliyey atakaathuru badi iskugu faan xataa zurtum ilaa aad ka booqataan almaqaabira quburayaalka waxaa xadiisa saxiixa ku yimid nin la yidhaha saxaabi cabdullaahi ibnu shikhiir ayaa wuxuu nabiga soo gaaray asagoo akhrinaya suuraddan alhaakum utakaathuru markaasuu nabigu yidhi yaquulu ibnu aadam maalii maalii bin aadanku wuxuu leeyahy xoolahaygii xoolahaygii adduunyadiibu maaragtay ku sasaya oo ku maman yahay oo afka ku haya xoolahaygii xoolahaygii wahallaka min maalika ilaa maa akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasadaqta fa amdayta maalkaaga miyaa ku leedahay ilaa wixii aad cuntay oo dhammaysatay moogii ama aad labisatay oo dhar ahaan u xiratay oo baaliyeysay kaa dhammaaday ama aad sadaqaysato kaa horay adduunyada saddexdaasa ku leedahay bes meel yaraa seexanaysa xoogaa yaraa cunaysa bal waxaa laga yaaba mararka qaarkood cuntadu inaysa kuu macaanayn oo lala yidhaahdo ninkan waxyaalaha qaarkood maba cuni karaba waxaa le ninkaa maaragtay jiradaasa haysa noocaasa adduunyadii iyo tiradii ka badatay oo maalkii meel u kala geeyala haddana raaxa cunto ma haysto mid hurda ma haysto waa dhibay kiniinigu ku seexanaya cuntadii waxa le wax yaroo macno lahayn ayuu cuni karaa intaasoo shay laga joojiyey oo karoos laga saaray leh kaas ma cuni kartid kaas ma cuni kartid kolestaroola ku haya waxaa ku haya maaragta dhiig kar sokoraa ku haysa xaggee ka dhacday male maalka wuxuu nabigu noo sheegay waxyaalaha dadka ka soo laabanaya markii uu dhinto saddex shay baa nabigu wuxuu yidhi waxaa raacda qofka bini aadanka ah yatbacu lmayita thalaatha fayarjicu ithnaani wayabqaa macahu waaxid laba waa ka soo laabanaysa saddexdii raacday hal midna waa ku harayaa waxaa raacaya yatbacuhu ahluhu wa maaluhu wa camaluhu xoolihii uu tabcay wax ka mid ah kullimooda raaci karaa guryihii iyo dhulkii iyo baaburadii uu tabcay mooda raaci karaa guri maa soconay lacag ma raaci karta ma soconay laakiin waa laga yaabaa xoogaa yaro baabur lagu qaaday iyo ودتك المستخاد ميتك يواس ورقل ان الراعان مالكي يالك مركوا دبقل ايان عمل كينا ورسيد وكلا مالكي يالك وصول الله بنا ويبغى عمله عمل كي سميستي وهراء السمية كهرية عمل كاس اما في عناده اما حماده عمل كوالا جوغي حتى زرتم المقابر تفسير كوفي يا الى اتكلمتان الذي كدوه اقبورها كتكتان تفاصيل تقارب عليهم حتى زرتم المقابر وعلى قوضا انا ضدك التلسي انا رهبلة راق رأي راق انصح دان ناي انت انا نقلمتي ماشا عمتا ضدك انا وضدك حتى رس قابتك غفكا أنفع بلمات كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم كلا وحا سغن ونبأه أجره سوف تعلمون مرتبا وقادوا انتين عاقبة تفاخركم فانكينا حوالا اسبو فانيسان اما اولاد اي مناسبتا مرتبا وقادوا انتين ثم كلا سوف تعلمون ولا تأكيدية ووعيد بعد وعيد مرتبا وقادوا انتان فانكان اي حال كيسا كلا لو تعلمون هذا وقال هيدان علم اليقين يقين تعلم هذا أرنكا سداد وقال هيدان ما ألهاكم التكاثر يعني أما ما شغلكم التكاثر وحان أسكو فارين سن بديدة إذا ما مشغولية لكن حبه قديد وإن سابنتي كلا لو تعلمون هذا أكتهين وحيد كدن بيا علم اليقين هذا أكتهين لما تفاخرتم ما إذا فانتين لا ترون وحد أركي دونتان الجحيم نار الجحيم أي أركي دونتان ثم لا ترونها نار الجحيم أركي دونتان عين اليقين علم اليقين ما هن علم اليقين هو وحدة لغوش أغلب هن أكتهي لكن تن إشا كويسة عين اليقين والغرقية نار تبال لتصي ثم لا ترونها جحيمة بأرك الدونتان عين اليقين يقين تطبتع بأرك الدونتان ووعيد كالآية كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وكالمركوح إلى سكوه نارتي ونار تأركت ذي هذا ومارتي مركي الله أركو قفك وسكعلا علي لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ثم لتسألن وعلى ذي ويدين دوانا يومئذ ما لنتاس عن النعيم نعمذي إلهي كوسى مايي وعظماتك يا مالك يا أولادي يا نبت قليدي iyo wixii lagu siiyay oo barwaaqaha hata qabowgi ilaahay u maaratay ku siiyay haaska aan naxmadu kamid thumma la tusaluna waladi su'aalaya yawma idin maalintaas anan naciimi naxmada ilaahay idin gala shukrigeedii oo caafimaadkii amnigii arzaaqda bal wixii aad ku abaal gudeen inaad ilaahay ku shukriisaan oo aad maartay naxmada ka shukriisaan iyo in kale baladi waydiinay waxa jirtay waqti nabiga kaleey salaam salaam madiina u joogay in Abu Bakar iyo Umar ibn Khattab ay guriyoodi ka soo baxeen oo ayagoo maartay socda nabiga u yimaadeen nabiga uu ku yiri hayl soo bixiyay markaas yiraahdeen gaajo aniga sidoo kale wax ilgaajo soo bixisay saddex yoodiya waa socda wax u tagaaneen saxaabi iyo ansaari ah oo Abu Haytham la yiraahdo gurigiisa tagaan markaas oo ka maqan oo biyo iyo waxas ku maqan hawaantii ba soo dhaweysay markii soo dhaweysay waxa la weydiyaa warkii guriga waa maqan yahay ay ku tiri biyo ma doona macaan ninkii markuu yimid ayuu yiri maanta qof iga marti fiican majro hadaan Nabiyow Muhammad iyo Aysha Abu Bakar iyo Umar adduunyada maanta wax iga marti fiican ma jiraan xoolihii ku dhaqaaqay naaf ayay lumbu soo qabtay nabii wuxuu yaa ka wal xaluuq naaf xirmaan iska ilaali naaf xirmaan ha gowricin timir yar waxna waa keenay biyi markii ay dhargeen ayuu nabigu yiri waa la idin weydiinayaa nicmada gaaja guriina kala soo baxdeen haddana waa dharagteen dharagtaas markaa dharagteen nicmadaas waa la idin weydiinay حديث بخاري ورنا يو نو شيغاي عافيماتكا iyo faraaqada dadka ay haystaan laba nicmo oo dadku ay ku dagan yihiin inay yihiin nicmatani maghburun fiima kathiru min an-nas dad badan baan labadaas nicmo aan ka faa'iideysan الصحه والفراغ وعظمات كيف فراغده فكنت عظمات قبو على روين عباده يستو او دداله مركو فراغده يا انو مالك فائده يستو فراغ انو كدمهيو ميل معنى لهين عظمات انو كدمهيو وها معنى لهين و لبدا نعمه ددكو تقصير بي كو سمييان كما ايسن شكرين waajibki laga rabay ma haysta la iimaan qofki marka aan waajibki la iimaano waa maqbuul qabnigu waa dalika yawmu taqaburi saas ku soo maro qof dagan oo la dhakray suratul asri wa makkiya ayat keenu saddex ayadood suuradan waa suurad aad u qiimo badan oo dardaaran dhan uu ku idil yahay Shaafi'i rahmatullahi alayhi waxa laga sheegay inuu yiri law tadabbara an-nasu hadhihi suura la wasi'atu dadku haday ku fakari lahaayeen oo tadabbur iyo maskaxdooda la barogi lahaayeen waa ku filnaale xayra waxa ka tagta male riwaayad kale waxa sheegay hadaa wax kale la soo dajin oo ku filnaa lahaad Tabarani wuxuu wariyay in saxaabada Nabiga Cali (saw) markay kulmaan ayse kala tagi jireen ilaa ay ka akhriyaan suuratul asri oo dardaaran nooc kamid ah marka suuradan waxay ka hadlaysaa binaadanka dhan inuu khasaare yahay ku jiro illa afar arimood dadka la yimaada moogi illa alladina amaru wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sabr dadka isku dardaarmay haqa isku dardaarmay iimaan iyo amal salih la yimi afar taashay qofkii laga waayay khasaare ku jira wixii loo abuuray ma hayo khasaarad macneedu waa saas khasaara waxa la yiraahdaa qofku hantidii uu lahaa raasmaalkii markuu lubiyo laakiin marka la faahiyo heshiis khasaara ma boqol kun lagu dhiibay tijara gelisay ganacsi boqolkii ba haysta la fiiba haysta ma khasaare laakiin boqolkii hadda kontan lumisid ah khasaarta soo ma qofka maxaa loo abuuray wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibaadadii loo abuuray ma hayo iimaankii amalkii saalix ahay farakumaa iyo akhsaare naftiisi waa khasaariyay. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إلهي وقل أرانا يا زمنك حركاتك بين آذنك أدعي وخير يشرب أي كل حجران عصر والي الزمن عصر عصرك عادقة وصلاةها شنطا كم إذا نوالي إذا عصري لو كل إرادبا إلهي باكو دارنا يا صلاة عصر وصلاة آد أقيم أبدا ونبو إلمان صلى البردين دخل الجنة حديث صحيحين البخاري مسلم أفكر لبدا قبقبوت كذا وعصر في صلاة الصباح جنة دقل حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة الوسطى وعصر سيدنا النبي كفى سيرين مركوا الصلاة آد أقيم أبداً وحلوه نارنا وليلة إسبدلان ملائكة صلاة الصباح هي صلاة عصر هو صباح دي يمن عصر كيبا لبدل هو عصر كيبا حلقة كلاهية لبدل دار والعصر ما نارت عصر أما صلاة عصر النقطة أما الزمن ك عصر كاسا قدارته إن الإنسان بن آدم كهران لفي خسر خسارة يهلك بيكو جران وخسارة إلهي بقدارنا يهلك خسارة كجران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلغنها إلا الذين كوي أوان خسارين موقية آمنوا إلهي نبي سرمية يكتب تسير رسول شيسة ملائكة هي قيامة يا وحيالها إيمانياتك لن إيمان مرك قلبي أو وعمل الصالحات أعماشا ونأسن الجوارح ذو ذاك السماية هذه قلبي إيمانك إركلبي ماذين عمل الصالحات وجوارح ذي أفكو ذي يلقعمه يلقيه أعماشا وكسر كسر وتواصوا بالحق حقنا إشكو دردارمي حق هو أداء الواجبات وترك المحرمات تواصوا بالحق حق بيسكو دردارمين وحلو حقوق هاي بيسكو دردارمين وتواصوا بالصبر صبر كنا بيسكو دردارمين معاصد لغا صبره ولسكو دايو قدرت الرب لغا صبره وإلهكو قدره ومصائبه وكوكو يمن انا كو صبرتي شهوات كنفت أباها انتهي وعلق علي كريم أيضنا أفضل وسك حكمي واجبات كغفر الله إيمانا يلفت قوذا إيا حقات شيئيسي لبا كبوسو قارة يسكرة إن لغو صفره واصبر على ما أصابك لغمان مركوه قسل دردار مي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك نبي إبراهيم الله صامرنا فاصبر لحكم ربك فاصبر فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت ومره وقفكم حرامة ووضطه الدعوة الشيقية إنه ما رتكو حرامة ماهن أنبيده العمر إنه يدل خاتار واتفيستان ووحدتك فريسي أما كره بيسي فحاك موسو قاري وتواصوا بالصبر صبر كان اسكو دردارمي دد كاس موغي انت كلا وا خساره بن هذا سوره الهمزه وويل لكل همزه لمزه ومكيه ايات كده وا 9 ايات سوره دان waxay ka hadlaysa in dadka hanta ama wax ka sheego dura in maartay weyn loogu dhaartay halaal dadkaas oo xoolihii aruuriyay oo jamciyo meel ku aruuriyay waajibaadka aan ka gudan xoolaha la iska aruurinayo kanzi baa la yiraahdaa suuratu tawba ku soo marnay walladina yaknizuna dhahaba wal fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله وبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم هلقى سبسر ما الكامرك الأورورين يا لجمعين يا وحقوق دي على قبحين أصيى لسو عذاب يا عذاب مغرى ما الكامر وطلتك إنو سوارين وأصيى وسو حقوق ترين با آيات شيء سورد وحا عدنا نلوش يا نار إنه دادك كدن بيسو آد أبر برنيسة وآد الله الشيضي وآدتك قلوبت هذا بيت أحق ليسا لغورة الدبولة يددك عص مال الكحرين ينتيل ويل هم إيهلاك لكل همزة وحوصب نادي مد وحشيقيد بدن وآدتك والدرية لمزة هذا حمشة بدن مغتاب ضدك حمتا هماز المشاعر بالنمين همزك وقفك أما قول وحوك الشيقية أفكيسي لمزك أما فعل ضدك بحقيرية وإلي جبينية أما ساس أفك كلية أما عرف ساس كلية أما حمانية واصل كيره قال لماذا وكره بدليا مجاهد وكره وحليا هاي هم اسكوا على هذا باليد والعين لعنت ايا اشا وفي اساس الله بركة قاركو اشي اساس وحليا هاي لما اسكروا وحليا وعربك باللسان قفتي مضطل حوشي ايا يخدر ايا فكر نسياسة ايوان الدورتين قاروا عليهم لبضبا همسك يلمسك هو باللسان والعين ويل هلال إيهوب حسب ناذي لكل همزة من وحضراء كل جيس لمزة وعابين بلندتك أو الدرية وحشيقية أما حمانية الذي متكاسو جماعة مالا حول أروريي وعدده حولي لمكاتريي حول هذه الجر أقول علينا ترادي علماء وحكال دمان أما مارتوحان ترادي واسداء والله حج عليه السلام الذي جمع مالا مال كيبو أروريا سكاني وجمع فأوعى وعدده وانا ترتريي يحسب أن ماله أخلده يحسب إي يحسب ولا بقرة يحسب وحوم لنا يا أن ما له حوله سان أغرنيي أخلده إن وارنا يا والدنيا ذا كدين يا قفقفك كما البدن يا إنو سلمني خالد إنو كرده ما قال روحك عطاب يا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عنه ماله وما كسب حبجر أصاب أم لنا يغفق او السيره يا الدنيا دي انه مالك محترم لكن حكمه ترى احنا كم دفاعي يحسب حكمه لنا يا ان ماله مالك سو اخلده انه وارن يا خولان وجمعيه كلا وارن مجرد ليس الامر كما زعم ارغم حسب ملايه اما امارته وكو ادعونيه لا ينبذن وحلو توريا في الحطمة نار ججبين يساسك تحديم كوا بربرنت ما كينو دمركي باك الامر يسامش انت ساسك روا ججبين لا ينبذن وحلو توريا في الحطمة نار ججبين يساسك اي الو توريا متكار حلا رونية ترتيري وما أدراك محاكو أغيسيي ما الحطمة حطمة وحيتاي أرنك إذا الله وينيي نار الله وإله النار تيسى الموقدة إلى الشضايا اللهوريي نار الأولوليي وأنار تحكم صامرني وقودها الناس والحجارة ضد يقح بلغو بالله يحابة ظهره wax ka dambeeyo ma garan min hadan ilaa xal ugu shidaya oo lagu bilaabayo marka hore ka bacdina de wax ka si dambeeyo wax ka si dareen dadkii bin aadanka ahay oo hadda aad u qiyaasi karin qofkan jirkiisa yani warqadna ma aha hadda markaa fiirisid xaabana ma aha waxaa laga yaabaa in meesha muruqdo bis laakiin sida warqad camal baa laga dhigayaa dhagaxan adagna sidoo kale isna walaaqu noqonaya isna lacag naarullaahi oo ilaahay naartiisi almuuqada ee la huriyo la shiday allatii naartaas tadalicu daalacanaysa gubaysa cala alafidati quluubta jirkii markay soo marto laadoo aragna korka dadka inay ka gubtaan kaliya oo gamaaraan soomaa laakiin hoos inaysa u gudbinaa suuragala ay ku ekaato jirkan kore ayadu qalbigii bay dhexgalaysa naarta tadalicu oo daalacanaysa meeshaas leefeys allatii naartaasoo tadalicu daalacanayso gubaysa cala alafidati quluubta bay gaaraysaa iyagoo noolay marka meesha ka dhexbaxaysaa innahaa iyadu naartaasu calayhim korkooda muqsada waa lagu daboolay naartii baa lagu daday oo lagu kor looga daboolay waxaan ku soo marnay lahum min fawqihim ghawaash kor bay ka soo dabooleysaa waa kan innahaa naartu calayhim korkooda muqsada lagu daboolay fii camadin tiir bayna ku xiran yihiin mumadadati lagu taagay sidaas u dhaqaaqin silsilado idil aqlaalu fii acnaaqihim wasalaasilu yusxabuuna fi lxamiim huma fi naari yusjaru fii camadin tiir dhaxdiisa mumadadati lagu taagay tiirkaas bay ku xiran yihiin markaasa naarti lagu cadaabaya wallahu aclam.